عوض عن وجوب الإتمام، عوض عن وجوب الإتمام الذي ألزمنا الله به. فالمعنى إن أحصرتم عن الإتمام فلم تتمكنوا من إتمامهما فعليكم ما استيسر من الهدي. طيب ما تقولون لو قال قائل أحصرتم بعدو، لأن الآية نزلت في حديبية والإحصار كان فيها بعدو. الجواب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولهذا بإجماع المسلمين أن قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة إلى آخره أنها لا تختص بالذي نزلت فيه أولا بالإجماع، وكذلك للذين يؤلون من نسائهم وغيره ما تختص بمن نزلت فيه، هذه أيضا لا تختص، وإن كان سببها حصر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية لكنها لا تختص بالسبب. وقول فما استيسر من الهدي ولم يقل من هدي، إشارة هنا إلى أن المراد بالهدي الهدي المعروف الذي يجزئ التقرب به إلى الله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وعلى هذا لا بد في الهدي من أن يكون قد بلغ السن المعتبر شرعا. أما بعض الناس بعض العوام يأتي بهدي كبر البس ويقول هذا ما استيسر من الهدي، لأنه يقول ما استيسر من الهدي هكذا يقولون ويجادلون، فنقول لهم ما قال الله عز وجل فما استيسر من هدي، بل قال من الهدي التي للعهد العرفي المعروف شرعا، والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة. نعم من هدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. في الإحصار ولا في غيره مطلقا؟ في الإحصار إن قال وأنا سألت ما استيسر من الهدي ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا إذا قلنا إن قوله ولا تحلق معطوف على قوله فما استيسر من الهدي. أما على القول بأنه معطوف على قوله أتم وأتم الحج والعمرة لله ولا تحلق رؤوسكم فيكون شاملا للمحصر وغير المحصر، والمعنى الثاني هو الصواب، المعنى الثاني هو الصواب بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل في حجة الوداع ما بال الناس حلوا ولم تحل، قال إني قد سقت الهدي فلا أحل حتى أنحل. وهل في ذلك حصر؟ في حصر بحجة الوداع ما في، إذن هو شامل. وقول ولا تحلقوا رؤوسكم، رؤوسكم هل معنى لا تحلقوا جميعها فحلق بعضها جائز؟ لا سهل رؤوسك نقول هنا قاعدة مهمة أن الأمر إذا علق بالكل شمل الكل ولا يحصل الامتثال به إلا بفعل الكل. نعم الأمر إذا علق بالكل تعلق به فلا يصح الامتثال إلا به. فقوله امسحوا برؤوسكم يشمل الرأس كله لأنه أمر، ولا يتحقق الامتثال إلا بفعل المأمور به جميعه. أما في النهي فإنه يتعلق النهي بكله وبعضه، لأن المنهي عنه مفسده